بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن الليل. جعل الله الليل بعد إدبار النهار آية من آيات الله الدالة على وحدانيته. قال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. أقسم الله بولوجه على النهار شيئا فشيئا من غير إفزاع للبشر، فقال: والليل إذا عسعس، وأقسم به إذا غشي الشمس حين تغيب، والليل إذا يغشاها، وإذا غطى الخلائق بظلامه، والليل إذا يغشى، وأقسم به إذا سكن فأظلم، والليل إذا سجى، وإذا جمع ظلامه كله وادلهم، والليل وما وسق، وإذا كشف غطاءه عن الخلق فاستناروا، والليل إذ أدبر. وهو آية عظيمة ترى بالأبصار تدعو إلى تعظيم الله وإفراده. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو رحمة من رحمته بعباده. قال جل شأنه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. وتقليب الليل والنهار برهان على قوته وإحكام ملكه. وبين الله عجز الخلق جميعا عن أن يحولوا الليل نهارا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ وتدبيره له بتقدير يجهله البشر. قال جل شأنه: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. والتفكر في تدبيره يدعو إلى عبادة الله وذكره وشكره. قال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو منة من الله، أمر الله عباده أن يشكروه عليها. قال سبحانه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهو داع إلى إيمان العباد بربهم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في الليل يتثاقل أهل النفاق عن الطاعة، فأثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء والفجر، وهو زمن التعبد. النافلة فيه أفضل من نافلة النهار. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وتعلق القلوب فيه بالله أرجى، فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الصلاة والتسبيح فيه. قال سبحانه: قم الليل إلا قليلا. وقال جل وعلا: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واقتفى الصالحون أثره، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفيه صلاة الوتر، والله وتر يحب الوتر، وصلاة آخر الليل مشهودة. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي الليل ساعة من مغيب الشمس لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. رواه مسلم. وفي الثلث الأخير منه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو زمن ترجى فيه توبة التائبين. نزلت توبة الذين خلفوا في الثلث الأخير من الليل. رواه البخاري. وفي صلاة الليل تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، والقرآن نزل ليلا. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأفضل زمن لتلاوته هو الليل. قال سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا. وفي الليل تطوى الأرض للمسافر، والليل بظلامه مفزع. ومن قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من الشرور. متفق عليه. وفي أول الليل تنتشر الشياطين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أي أوله بكف الصبيان، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم. متفق عليه. والنوم من نعم الله الجسيمة، يحتاجه الغني والفقير، وبفضل من الله جعله يسيرا في كل مكان، ويناله كل مخلوق بلا ثمن، ليس بمتاع يحمله المسافر فيجهد، ولا بذي ثمن يفقد الفقير ثمنه فيحزن، ولا ذي عرض يعجز الضعيف والصغير عن نقله. تغمض العينان فترتفع الروح، فينال الجسد الراحة والسكون. قال سبحانه: وجعلنا نومكم سباتا. وهو من آيات الله العظيمة الدالة على قوته وجبروته. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. يميت البشر بالنوم ثم يوقظهم متى شاء إذا شاء. قضى سبحانه أن تكون نومة أهل الكهف 300 سنين وازدادوا 9، فكان ما شاء. وهو سبحانه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. رواه مسلم. والشيطان يتخبط العبد في منامه. ومن قرأ آية الكرسي قبل نومه لم يزل عليه من الله حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح. رواه البخاري. ولا تشريع بالمنامات. والرؤيا الصالحة في النوم من الله، والحلم من الشيطان. فمن رأى رؤيا صالحة فليحمد الله عليها وليحدث بها من يحب، ومن رأى حلما من الشيطان فليبصق عن يساره 3، وليتعوذ بالله من شرها، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره. متفق عليه. والنوم قسيم الموت ويذكر به. قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكم من نائم مات في نومه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه: إن أمسكت نفسي فارحمها. متفق عليه. وإذا نام العبد عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. والاستيقاظ بعد النوم نعمة من الله تشكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.